بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بدأنا في الدرس السابق الحديث عن مبحث التعارض، قدمنا مقدمة كانت ضرورية للدخول في هذا البحث. الآن نشير إلى بعض الأمور. أولا، ما هو تعريف التعارض؟ سبق التفريق بين التعارض والتزاحم، وأيضا في المقدمة اللي بحثناها الأسبوع الماضي أشير شيئا ما إلى مفهوم التعارض، وإن كان وقع الاختلاف بين بعض العلماء وبين بعض الأصوليين حول تعريف التعارض، لكن هذا الاختلاف ليس اختلافا ذا ثمرة أساسية، وإن كان قد تظهر له بعض الثمار في بعض الأحيان لكنها جزئية جدا لو كانت أيضا. ليش؟ لاحظوا مثلا بشكل سريع أذكر الشيخ الأنصاري لما نتكلم عن التعارض قال التعارض تنافي مدلولي الدليلين. تلميذه الآخوند الخراساني أشكل على هذا التعريف وقال تنافي الأدلة، يعني تنافي الدليلين أو الأدلة. ماذا يعني تعريف الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري كأنه يريد أن يقول أن التعارض أولا ليس بين الدليل والدليل، وإنما بين مدلول الدليل الأول ومدلول الدليل الثاني، بين المدلولين بين المعنيين لا بين الدليلين نفسيهما. هذا واحد. الشيء الثاني، الشيخ الأنصاري قال الدليلان، تنافي مدلولي الدليلين فقط. الشيخ الآخوند قال لا، الدليلان والأدلة أيضا مو فقط الدليلين. لماذا أشكل الآخوند بهذا الإشكال؟ قال عندما نقول تنافي مدلولي الدليلين ولا نقول تنافي الدليلين أو الأدلة، الآن نحن هنا في المدلول والدليل مو في الجمع والمثنى. ليش أشكل الآخوند؟ الآخوند يقول لأن مفاد تعريف الشيخ الأنصاري عندما قال تنافي مدلولي الدليلين، مفاد هذا التعريف شمول باب التعارض للجمع العرفي، بينما الجمع العرفي ليس من التعارض. شلون؟ يعني بعض الأحيان يكون عندنا دليلان يتعارضان، يعني يستحكم التعارض بينهما وما يمكن نجمع بينهما أبدا. دليل يقول صلي، دليل يقول لا تصلي. طيب هذا ما يمكن الجمع بينهما، صلي ولا تصلي ما يمكن، بس بعض الأحيان يعني ما يمكن الجمع العرفي بينهما. لو تجي لواحد من ابناء العرف تقول له اقول لك صلي، مره ثانيه تقول لا اقول لك لا تصلي، تقول كيف؟ ما يمكن الجمع بيناتهم، لا صلي لا تصلي، ما يمكن الجمع العرفي بينهما. بينما بعض الاحيان لا يمكن الجمع العرفي. شلون؟ ترد مثلا اقول لك الصلاة مرغوبة في كل وقت، بعدين اجي اقول لك الصلاة بين صلاة الصبح وطلوع الشمس مكروهة. عندنا روايات له ان الانسان اذا صلى صلاة الفجر بين صلاة الفجر وبين طلوع الشمس مكروهة الصلاة مستحبة، هذا الوقت وقت الدعاء مو وقت الصلاة. طيب طبعا الكراهة هنا قلنا بمعنى قلة الثواب مو بمعنى الحجازة، يعني اذا واحد صلى مو انه ما يحصل ثواب، حصل ثواب لكن اقل من الثواب المطلوب. اما لو كان بمعنى الحجازة يعني معناه ما في ثواب اصلا، لا هذا بمعنى قلة الثواب. شنو الجمع العرفي بيناتهم؟ لما نقول لك الصلاة مرغوبة في كل وقت واقول لك بعدين الصلاة مكروهة في هذا الوقت، وش الجمع العرفي بيناتهم؟ في امكانية جمع عرفي، يعني لما تلقي هذا الكلام للعرف، شو يقول العرف؟ العرف يقول نعم الصلاة مرغوبة في كل وقت إلا ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. امكان الجمع العرفي. يعني معنى الدليل الأول الصلاة مرغوبة في كل وقت، معناه في كل وقت يستحب فيه الصلاة، مو في كل وقت لا يستحب فيه الصلاة. هذا الصلاة مرغوبة في كل وقت، هذا معناه. طيب فأمكن الجمع العرفي، الجمع إذا أمكن الجمع العرفي بين الدليلين ما صار تعارض، صح ولا لا؟ نقول الآن الدليل الأول هذا الصلاة مرغوبة في كل وقت، والصلاة بين الطلوعين غير مرغوبة، أو بين صلاة الفجر وطلوع الشمس غير مرغوبة، نقول في تعارض. ما في تعارض ليش؟ لأن يمكن الجمع العرفي، العرف يستطيع أن يجمع بينهما، هذا مو تعارض صح؟ بينما الأول صلي ولا تصلي بينهم تعارض. زين الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول أقول عفوا الشيخ الآخر كيف يرد على الدليل الشيخ الأنصاري؟ يقول لما تقول تنافي مدلولي الدليلين، الجمع العرفي فيه تنافي بين المدلولين، بين المعنيين فيه تنافي، بس ما في تنافي بين الدليلين. ليش؟ يقول لما نقول الصلاة مرغوبة في كل وقت والصلاة غير مرغوبة بين بين بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، معناها في تنافي بين المعنيين. مرة تقول لي الصلاة مرغوبة في كل وقت لأنه يشمل حتى هالوقت، ومرة تقول لي غير مرغوبة، يعني مرة تقول مرغوبة مرة غير مرغوبة، معنى كلامك بين المعنيين في تنافي. ها؟ فيقول لما تقول تنافي مدلولي الدليلين، معنى كلامك شمول بحث التعارض حتى للجمع العرفي، بينما معلوم عندنا أن الجمع العرفي ليس من التعارض. يعني إذا أمكن الجمع العرفي بين دليلين ما يدخل الدليلان في باب التعارض. ولهذا قولك تنافي مدلولي الدليلين غير دقيق، لازم نقول تنافي الأدلة أو تنافي الدليلين، طبعا تنافي الدليلين أو الأدلة. طيب ليش؟ هذا أولا، فلازم نشيل كلمة مدلولي، نقول تنافي الدليلين. أشر عليه ثاني، قال قولك تنافي الدليلين هم كافي. ليش؟ لأن التنافي في كثير من الأحيان يكون بين أدلة ومن دليلين فقط. كالمثال لما سألنا في صلاة الجمعة، دليل يقول واجب، دليل يقول حرام، هذا دليلين، بس في أيضا دليل يقول مستحب ودليل يقول مكروه، صار أربعة أدلة، فتنافي بين أربعة أدلة. إذا هو واجب كيف يكون مستحب؟ إذا هو واجب كيف يكون مكروه؟ إذا هو واجب كيف يكون حرام؟ أربعة أدلة صارت. فيقول التنافي مو بين الدليلين، التنافي بين الدليلين، صارت يكون بس دليلان، صارت يكون لا، التنافي بين أربعة أدلة. بين خمسة أدلة، بين ثلاثة أدلة. هذا إشكال الآخر. طيب الخراساني: أشكل جمع من تلاميذ اللي هو الآخر بالخراساني كالمحقق النايني، أشكلوا على الأحل الآخر وانتصروا للشيخ الأنصاري بنسبة معينة لا أقل. قالوا أنه مو من الصحيح أن تشكل على الشيخ الأنصاري بالجمع العرفي، تقول المفروض تقول مدلولي الدليلين ولا تقول، عفوا على كلامك تقول بأنه لا يصح القول مدلولي الدليلين وإنما لا بد من القول تنافي الدليلين مو تنافي مدلولي الدليلين. طيب أجابوا، فهو أشكل بأنه الجمع العرفي من المدلولين، فأجابوا عليه قائل الشيخ الأنصاري عندما يقول تنافي مدلولي الدليلين هو ما يفهم، لأن الشيخ الأنصاري يريد أن يقول تنافي مدلولي الدليلين عند استحكام التعارض مو عند الجمع العرفي، أصلا الجمع العرفي خارج عن باب التعارض، خارج تخصصا عن باب التعارض، ما له علاقة باب التعارض. ولهذا عندما نقول تنافي مدلولي الدليلين يا شيخ الآخون، عندما نقول ذلك نعلم أنه من الأصل جمع العرفي خارج من الباح، ما فماتم تقصد التشكيل عليه. ليش ما يتم التشكيل عليه؟ لأنه في الجمع العرفي لا تنافي، وده يقول تنافي مدلولي الدليلين، وعند الجمع العرفي ما في تنافي، ولهذا ما تقدر تستشكلون عليه. ولعل إشكالهم أدق من إشكال أخوان بخراسان. أستاذنا في صادق قال في الحقيقة، هو في بحث شوي طويل بس أقول أن لخصه حتى يكون بس في سياق بحثنا، يعني كان في استنى في صار شيء يقول أنه التطويل ما في داعي له. ليش؟ يقول كافي أن نقول تنافي الأدلة ما يحتاج الدليلين، ولا ما جاء بعدهما، لأن أنا لما قرأت التعريف أيضا مو فقط قالوا تنافي مدلولي الدليلين في السوق أو تنافي مدلولي الدليلين أو الأدلة، لا في بعدها بعد كلام سنشير إليه الآن، بس هنا في هالقول تنافي مدلولي الدليلين أو تنافي مدلولي الدليلين والأدلة، يقول السيد صادق هذا تطويل بلا طائل. شلون؟ يقول يكفي أن نقول تنافي الأدلة كافي، لا نجيب المدلولين ولا نجيب الدليلين، يكفي أن نقول تنافي الأدلة كافي خلاص. تحت شلون؟ يقول اولا تنافي الادله وش معناه؟ شلون تتنافى الادله؟ الادله تتنافى اذا تنافت المدالين، صحيح؟ ها، عندما نقول تنافي مدلول الدليل المعنى اذا تنافت يعني عندما نقول تنافي الادله معناها المعاني الادله تتنافى، مو الادله لها اجناس خاصه يعني تتنافى وتتصادم مع بعضها البعض، فما في داعي نقول تنافي مدلولي الدليلين، نقول تنافي الأدلة. دليل يتنافى مع دليل، يعني معنى الدليل الأول يتنافى مع معنى الدليل الثاني، مو صحيح؟ يقول هذا التوضيح جايز، ما احنا في حاجة إلى اثنين. يقول ما في داعي نقول تنافي الدليلين والأدلة، لا تنافي الأدلة. ليش؟ يقول لأنه حتى في اللسان الدارج الجمع يشمل حتى الاثنين، يعني عندما نقول تنافي الأدلة هذا يشمل تنافي الدليلين ويشمل تنافي ما هو أكثر من الدليلين، مو صحيح؟ فما في داعي نقول تنافي الدليلين حتى نقول بعض الأحيان بس دليلين أيضا، وتنافي الأدلة لأن يكون أكثر من دليلين ثلاث أدلة وأربعة أدلة، ما في داعي تنافي الأدلة خلاص. وأما الإضافات اللي أضيفت إلى التعريف يقول هم لا داعي لها شيخ فاضل. يعني شنو وضيشو مثلا الشيخ الفاضل كيف قال؟ قال تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض او التضاد. اضاف بعد شيء يقول شلون يصير التنافي بين الأدلة؟ على وجه التنافي او التناقض او التضاد. ايضا الشيخ الاخر ذكر يوم اللي جاب تعريف ثاني وقال تنافي الدليلين او الأدلة. اضاف ايضا قال على وجه التناقض او التضاد، واضاف اشياء قال بحسب الدلالة ومقام الاثبات على وجه التناقض والتضاد. شلون صرت تناقض بين دليلين؟ بعض الاحيان تناقض بينهما، بعض الاحيان تضاد. تناقض يعني شنو؟ الوجود والعدم، هذا تناقض. تضاد يعني شنو؟ وجودان في آن واحد في مكان واحد ما يصير. ها؟ يعني مثلا التناقض شلون؟ التناقض يقول صلي ولا تصلي، هذا تناقض. مرة تقول لي صلي، مرة تقول لي لا صلي، تناقض هذا. التضاد شنو؟ التضاد مثلا يقول شنو؟ مثلا يقول كذا، يعني وجودان في آن واحد، يطلب مني أمران في آن واحد في نفس هذا الوقت في نفس هذا المكان. مطلوب مني مثلا أن أصلي الصلاة الفلانية، ومطلوب مني أن أصلي الصلاة الفلانية الأخرى، مطلوب مني أن أصلي صلاة الظهر، مطلوب مني أن أصلي في نفس الوقت صلاة الجمعة. تضاد هذا، يا هذا يا هذا. طيب، وبعض الأحيان على نحو، وهذا يصير أيضا الثناء اللي هو التضاد، يصير في القول بين الحرمة والكراهة، أو يكون بين الحرمة أو بين الوجوب والاستحباب، يصير، أو بين حتى الحرمة والاستحباب. الآن المطلوب يحرم هذا الشيء أم يستحب؟ هذا تضاد، هذا متناقض. في نفس الوقت الآن صلاة الجمعة حرام، لو صلاة الجمعة مستحبة، هذا تضاد. وجودان في آن واحد. لو قلنا أنه في السفر صلاة الجمعة مستحبة وفي الحضر صلاة الجمعة حرام، قلنا أو العكس مثلا، هذا ما في تضاد. أما في نفس الوقت في حال السفر لنقل صلاة الجمعة، الرواية تقول لنا صلاة الجمعة واجبة، رواية تقول صلاة الجمعة مستحبة، عفوا رواية تقول صلاة الجمعة حرام، رواية تقول صلاة الجمعة مستحبة، هاي حوالك المطلوب هذا أم هذا؟ هذا تضاد. أما إذا قلنا صلاة الجمعة واجبة أو غير واجبة تصير تناقض، يعني الشيء وعدمه، مو شيئان في آن واحد. فيقول التعارض اللي نتكلم عنه تارة أن يكون على نحو التناقض بين دليلين، تارة أن يكون على نحو التضاد، تارة الوجود وعدم الوجود، تارة وجودان في آن. الشيخ الأنصاري، الشيخ جسمه، هذا كلهم منهم الشيخ الأنصاري والآخر قالوا أضافوا في التعريف على وجود التناقض أو التضاد. الشيخ الصالح شنو قال؟ قال ما في داعي لها التطوير، ما في داعي لها التطوير. معلوم من البداية التنافي بين الأدلة يكون إما على نحو التناقض ويكون أو على نحو التضاد، هو هذا. فلا داعي لإضافة هذه القيود، خلي داعي لإضافة هذه القيود، لأن معلوم عندنا مسبقا التنافي وإيش معناه، هو هذا. فمن البداية نقول التنافي الدليلين، معلوم التنافي بين الدليلين، تنافي الدليل تنافي الأدلة وخلاص. لاحظين، وفيهم طبعا مناقشات إضافية في المسألة. تقول هذا هو الكلام الأول اللي قلت في تعريف التعارض، أن ما هو التعارض؟ شو المقصود من التعارض؟ تنافي الأدلة. ويبدو لي أن كلام السيد صادق كلام وجيه في الحقيقة، أن التعارض حقيقة تنافي الأدلة، وبالتالي بعض القيود التي أضيفت من قبل بعض العلماء هي قيود توضيحية في الحقيقة، لا يكان لها داعي زايد في المتون. إذا بنكتب متن دراسي ما نحتاج للقيود التوضيحية، في شرح المتون نحتاج للقيود التوضيحية، مو صحيح؟ تنافي الأدلة، هذا المتن تنافي الأدلة، وكفى الله المؤمنين القتال. تعريف التعارض، مورد التعارض وين؟ أين يقع التعارض؟ حتى يصبح أيضاً كل الكلام هذا لإزالة الغبار عن مبحث التعارض، مبحث التعارض واضح. مبحث التعارض وين؟ تارة يكون بين المتباينين، له مورد التعارض قصدي، متباينان، وهذا أشرت إليه، ويكون تعارض هذا بين متباينين. شلون؟ كقولنا صلي وقولنا لا تصلي صلاة الجمعة، تباين ولا لا؟ ها؟ لأن واحد يقول صلي والثاني يقول لا تصلي، تباين تام يعني بينهما. هذا مورد من موارد التعارض، وهذا يمر علينا كثير في البحث الفقهي في باب التعارض. الدين أدلة هالشكل، اثنين العامان من وجه، يعني يكون بين الدليلين عموم وخصوص من وجه. كيف العموم والخصوص من وجه؟ يعني شنو؟ يعني يلتقيان في شيء ويفترقان في أشياء، هذا عموم وخصوص من وجه. ها؟ كالبياض والسواد، صح؟ البياض شيء والسواد شيء، قد يلتقيان قد يفترقان. يلتقيان وين؟ ها؟ البياض والسواد قد يلتقيان في الطائر، طائر يطير، هنا بيض هنا اسود، شوي ابيض شوي اسود، صح؟ ويفترقان في اين؟ طائر بس ابيض او طائر بس اسود، يلتقيان ويفترقان. هذا العموم والخصوص من وجه، هو هذا معناه، انه شيئان يلتقيان في شيء في أمرين ويفترقان في أمر آخر أو في أمور. الأدلة عندنا بهالشكل الصير، يقول هذا مورد موارد التعارض، زين شنو هو؟ شوف الأدلة المثلا اللي جابها، عندنا دليل يقول أن الحيوان، لاحظوا الحيوان الحرام اللحم قبلته نجسة، ها؟ هذا دليل يقول الحيوان الحرام اللحم الذي لا يجوز أكله قبلته نجسة. واحد يعني مثل شنو؟ مثل الأسد، الأسد حيوان حرام اللحم قبلته نجسة. وهذا زين، شوف الشاهد الثاني، دليل يقول لنا أن فضلة الطائر طاهرة، وعندنا يعني عندنا يعني في الأدلة كثير في مبحث ال لا طعن ولا عسر، بعد يبحثونه عفوا في بحث النجاسات يبحثون، وعدين فالطير فضلته طاهرة، الحيوان الحرام اللحم فضلته نجسة. زين هنا يجي شوف، هذا موارد الافتراق. شو موارد الاجتماع؟ موارد الاجتماع وين؟ الطائر الحرام اللحم يطير. رواية تقول كل حيوان حرام اللحم فضلته نجسة، رواية تقول كل طائر فضلته طاهرة. يلتقيان، يجينا طائر ولكن حرام اللحم، طائر نجس ناكل اللحم، ها؟ مثل النسر مثلا. الآن هذا النسر فضلته تكون طاهرة لأنه طير أم نجسة؟ ها؟ لأنه حرام الله. شوف التعارض هني، التعارض هني يصير بين الدليلين. إذا جاءنا حيوان حرام اللحم وهو طائر، نقول تعارضت الأدلة. كيف نخرج من هذا التعارض؟ نقدم أيهما على الآخر؟ أي تعارض؟ تارة التعارض التباين الكلي. التباين الكلي شلون؟ لو طبقنا في مورد الطير مثلا، رواية تقول لنا كل طائر حرام مثلا، دو ما موجود هذا بس مثال حتى يفرق بين هذا وهذا. رواية تقول لنا كل طائر فضلته طاهرة، وجينا رواية ثانية تقول كل طائر فضلته نجسة. صار تباين، تعارض على نحو التباين هذا، وهذا ما موجود عندنا بس التقريب. فصارت تقول لنا لا، كل حيوان حرام اللحم فضلته نجسة، كل طائر فضلته طاهرة، يجتمعان في الطائر الحيوان الحرام اللحم. نقول هنا شلون تباين مو كلي، هنا عام، ها، عموم وخصوص من واج يسمونه. هذا واحد، هذا اثنين قصص. وعندنا مورد المتساويان، والمتساويان يعني لا تنافي بينهما. الأول بين المتباينين في بينهما تنافي، الثاني عموم وخصوص من واج في بينهما تنافي، المتساويان لا تنافي بينهما. ها؟ شلون يعني؟ يعني عندنا رواية صحيحة تقول لنا الصلاة صلاة الظهر واجبة، ورواية صحيحة ثانية تقول لنا صلاة الظهر واجبة، متساويان، هذا لا تنافي إذا، وهذا خارج عن بحث التعارض. النقطة الرابعة شنو؟ العام والخاص، مو العموم والخصوص من وجه، لا، العام والخاص. العام والخاص ايضا يمكن الجمع العرفي بينهما. يعني شنو؟ يعني يحمل العام على الخاص، وبالتالي لا تنافي. معادل يعني مثلا لو جاءتنا رواية قالت لنا، الرواية اللي دائما يقولونها أكرم العلماء، هي مو رواية قصدي، يعني المثال يقولون أكرم العلماء، مو عام هذا؟ هذا عام، أكرم العلماء عام. وجاءتنا رواية ثانية تقول لا تكرم العالم الفاسد، والصار عام وخاص، عام وخاص، أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، يحمل العام على الخاص، تصير معنى الرواية الأولى أكرم العلماء العدول معناها، فما في تنافي بينهما. فالحل، فإذا التعارض لا يشمل المتساويين ولا يشمل العام والخاص، وإنما التنافي تنافي الأدلة على نحو التناقض أو التضاد، إنما هو في موردين، مورد التباين ومورد العموم والخصوص من وجه. هذا اللي رايحين احنا نبحثه في المستقبل. اذا قلنا تعارض وش نقصد؟ نقصد اما تباين او نقصد عموم وخصوص من وجه. هذا الى الان مفهوم التعارض، تنافي الأدلة تباينا او عموما وخصوصا من وجه. هذا هو بحث التعارض. نأتي ان شاء الله لبقية البحوث، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.